ورسولك أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مع حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام رواه أحمد والبخاري. كنا قرأنا مثل هذا الحديث وقرأنا بعضا من الشرح، وهذا الحديث يا إخوة مندرج في الباب الذي فيه استحباب وضع اليمين على الشمال على الصدر في الصلاة، وهذا منصب على القيام في حالة القراءة وهناك حديث أخرى بقية في هذا الباب ستأتي معنا إن شاء الله. قال والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد للتصريح عن سهل بن سعد اليد هذه اليد وإذا أردت أن تفعل هذه على هذه سيرتفع على الصدر فعلا لو أنزلتها ما يتأتى قال والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد للتصريح من سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون ولا والأمر هنا على سبيل الندب والاستحباب. قال ولا يصلح لصرفه عن الوجوب ما في حديث علي الأثر، سيأتي معنا حديث علي يا إخوة قد ذكرتكم به بالأمس، إن من السنة في الصلاة، وكذا ما في حديث ابن عباس إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت الصدر، هذا حديث لا صح أصلا. قال وكذا ما في حديث ابن عباس بلفظ ثلاث من سنن المرسلين تعجيل الفطر هذا واحد وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال لما تقرر من أن السنة في لسان أهل الشرع عام منها في لسان أهل الأصول على أن الحديثين ضعيفان، لكن رأيت الشيخ الألباني يصحح هذا الحديث ثلاث من سنة المرسلين تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال. وذكرنا الحكمة أمس من وضع اليمين على الشمال وذكروا فيها أقوالا كثيرة، ويؤيد الوجوب ما روي أن عليا فسر قوله تعالى فصل لربك وانهر بوضع اليمين على الشمال، وهذا أحد التفاسير عند المفسرين في كتبهم عن علي رضي الله عنه. رواه الدارقطني والبياقي والحاكم وقال إنه أحسن ما روي في تأويل الآية، وعند البياقي من حديث ابن عباس مثل تفسير علي. وروى البياقي أيضا أن جبريل فسر الآية لرسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن لا يصح في إسناد إسرائيل بن حاتم وقد اتهمه ابن حبان به. ومع هذا فطول ملازمته صلى الله عليه وسلم لهذه السنة معلوم لكل ناطق، وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول، لكن الصحيح الصواب أنه على الاستحباب والمشروعية، فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع، ليس عندنا من يقول بالوجوب في هذا على أن لا ندين حجية الإجماع، وهذا أيضا مخالف من الإمام الشوكاني حيث أن الإمام الإجماع صار حجة، لكن هذا مذهب الإمام الشوكاني على أننا لا ندين بحجية الإجماع بل نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه، وهذا لا يتابع عليه الإمام الشوكاني، إلا أن من جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب، وهذا هو الصارف يا أخو. إذا ما هو الصارف يا أخو محمد لطفي للوجوب إلى الاستحباب؟ حديث المسيء في الصلاة حيث لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام عندما علمه الصلاة مسألة وضع اليمين على الشمال في تعليمه الصلاة، فكان هذا من الصارف من الإيجاب إلى الاستحباب، وهذا هو الصحيح. وكما قلت لكم، سواء صلى الرجل وهو ضام، سواء صلى مرسل، الصلاة مجزئة صحيحة، لكن في فرق بين رجل فعل السنة ورجل ترك السنة. قال عن ابن مسعود أنه كان يصلي ووضع يده اليسرى على اليمنى، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده اليمنى على اليسرى، اليمنى هي العليا، تكون هي العليا. حتى الإنسان منا إذا مثلا جلس وضع قدم على أخرى، يضع اليمين على الشمال، هذا هو الأحسن، أفضل من وضع الشمال على اليمين. قال فوضع يده اليمنى على اليسرى، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. الحديث قال ابن سيد الناس رجال الرجال الصحيح، وقال الحافظ في الفتح إسناده حسن. وفي الباب عن جابر عند أحمد والدارقطني قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي، فوضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها وضع اليمنى على اليسرى، فيه جواز الأمر المعروف أنها المنكر في الصلاة والتعليم أيضا ودخل الصلاة، وضع اليمنى على اليسرى. والحديث يدل على أن المشروع وضع اليمنى على اليسرى دون العكس، ولا خلاف فيه. ممكن أثناء الصلاة ممكن يشد اخوي عشان يسد فرجه، لا في مثلا ان واحد بيبقى قدامي وحاطط رجلي فوق رجلي كده وهو اثناء السجود رافع، لا شك لا باس يعني، لا باس ان توجهه برفق. الا بالراحه يعني، يعني في ناس وناس، في ناس انت لما تعمل لهم عادي يتحمل يقبل، وفي واحد ممكن ينفر، فانت والله راعي المصلحه. والإنسان ينظر يكون فقيها في الناس في النفوس، في هذا الشيء ممكن يرفض. ما أنا بتكلم على هذا، بتكلم على في واحد ينفر في واحد يقبل، فأنت تنظر في واحد بيقبل أهلا وسهلا، في واحد ينفر خليه لما يخرج كلمه باللغة بينك وبينه. قال وفي الباب عن جابر عند أحمد والدارقطني قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي، قد وضع يده اليمنى على اليسرى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. والحديث يدل على أن المشروع وضع اليمنى على اليسرى دون العكس، ولا خلاف فيه بين القائلين بمشروعية الوضع. على كل حال يا أخوة، حديث سهل بن سعد هذا كان الناس يؤمرون هذا المصروف إلى الاستحباب والندب والسنية، واضح يا أخوان؟ الأدلة في هذا بارك الله فيكم حديث مالك بن حويرث، حديث المسيء في الصلاة، حديث أبي هريرة، وغير ذلك من الأدلة. طيب، قال عن علي رضي الله عنه قال إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود، وقلنا هذا حديث ضعيف جدا. الحديث ثابت في بعض نسخ أبي داود، إيش معنى ثابت يعني صحيح؟ يعني موجود، كلمة ثابت هنا بمعنى موجود، وهي نسخة ابن الأعرابي ولم يوجد في غيرها، وفي إسناد عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يضعفه، وقال البخاري في النظر، وكلمة البخاري في النظر شديدة جدا في الجرح، وقال النووي هو ضعيف بالاتفاق. وأخرج أبو داود أيضا عن أبي جرير الضبي عن أبي قال رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرصغ فوق السرة، شوف شماله العكس. طيب، وفي إسناد أبو طالوت عبد السلام بن أبي حازم، وقال أبو داود يكتب حديثه. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة بن عمر أخذ الأكف على الأكف تحت السرة يعني إيه من السنة. وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المتقدم. وأخرج أبو داود أيضا عن طاووس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة وهو مرسل. وهذه الروايات مذكورة عن أبي داود كلها، ليست إلا في نسخة ابن الأعرابي كما تقدم. والحديث استدل به أو استدل به من قال إن الوضع يكون تحت الصرة، وهو أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوي وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي. وذهبت الشافعية قال النووي وبقى الجمهور إلى أن الوضع يكون تحت صدر فوق سرته. ها شوف إزاي، يعني ليس على صدر وليس على تحت السرة، بل فوق السرة ودون الصدر بينهما. لكن الصحيح الأولى والأقوى والأقرب على الصدر، على الصدر. وعليكم السلام ورحمة الله. وعن أحمد روايتان كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه يخير بينهما ولا ترجيح. وبالتخير قال الأوزعي وابن المنذر، قال ابن المنذر في بعض التصانيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، فهو مخير. الأولى يا إخوة الصدر، يعني يدلنا على أمر الصدر ماذا؟ حديث سهل بن سعد، كان الناس يؤمرون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هكذا لا يتأتى هذا إلا أن يكون اليدان على الصدر. شكرا الله لك. فين الصورة؟ الصورة تحت. لا بالضبط كده. لا الصورة تحت يا شيخ. وإنك قاعد بس. طب إيش صورتك الظاهرة؟ لا خلي بقى ولا. ما كلنا بين الصورة. اسمعني أنت يا أخي. بس على فكرة أنت لما تقف بخلاف ما تكون جالس. ما تكون واقف لا يتأتى هذا إلا على السطر. طب قف يعني قف كده. تفضل كده شوف بسم الله. بسم الله. ارفع لا ارفع كده ارفع وشوف وين صورتك وين انت نزل بقى كده نزل على الصورة فين الصورة ده لسه الصورة هنا هنا الصورة لسه ده فين الصورة دي مش الصورة اللي اذا انت لو قدامي لا يقص على القليل افتح افتح لا يقص على القليل النادر لا يقعد عليه احنا بنعمل عليهم الاغلبيه. جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب الحكم على الاغلب، بارك الله فيك. طيب يقول هنا جزاكم الله خير. يقول الكلمه دي فين يا اخوه؟ يقول ايه؟ وعن مالك روايتان. على كل حال كلمه يا اخوه سبق ان تكلمت عن هذه المساله. لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك شيء فهو مخير. ها؟ كل الأحاديث التي فيها تحديد الموضع فيها شيء من الضعف، فيها شيء من الضعف. وأقواه وأحسنها حديث الصدر اللي هي موضع الصدر. ضم إليها إيه؟ الآية فصل لربك وانحر. عن مالك روايتان، إحداهما يضعهما تحت صدره والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى، الحمد لله. واحتجت الشافعية لما ذهبت إليه بما أخرجه ابن خزيمة في الصحيح وصححه من حديث وائل بن حجر، قال صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فوضع يده اليمنى على اليد اليسرى على صدره. وهذا الحديث يدل على ما ذهبوا إليه، لأنهم قالوا إن الوضع يكون تحت الصدر كما تقدم. والحديث مصرح أو مصرح بأن الوضع على الصدر، وكذلك حديث طاووس المتقدم. ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور، والمناسب لما أسلفنا من تفسير عليه. بدأ الإمام الشوكاني يرجح ويقوي مسألة وضع على الصدر، قال من تفسير عليه وابن عباس لقوله تعالى فصل لربك وانحر، بأن النحر وضع اليمين على الشمال في محل النحر وهو الصدر. على كل حال بهذا ننتهي من باب وضع الأكف على الصدر في الصلاة، يمين على الشمال. مر بنا حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلت لكم ورد ووفد وائل بن حجر على النبي عليه الصلاة والسلام في الشتاء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتسربل بعباءة ويلتحف بثوب من شدة البرد، فوصف لنا صفة الصلاة ومنها رفع يديه ومنها وضع الأكف على الصدر. يلي حديث من سهل بن سعد الساعدي، وهذا عند البخاري، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. ومعنى كلمة يأمرون يا إخوة تفيد السنية بل تأكيد السنية معنى والصلاة سواء بهذا أو ذاك أم مجزئة وصحيحة إن شاء الله. الذي بعد حديث ابن مسعود وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام عدل هيئته في الصلاة، كان وضع اليسرى على اليمنى فانتزعها النبي عليه الصلاة والسلام فجعل اليمنى على إيه؟ على اليسرى. هذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. والأخير حديث علي رضي الله عنه وحديث ضعيف لا يصح. الباب الجديد باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة. عن ابن سيرين محمد بن سيرين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه. طبعا ابن سيرين تابعي، فكيف قال أن النبي عليه الصلاة والسلام؟ دل على أن هذا مرسل. على فكرة الليلة إن شاء الله الشيخ سامح هيبدأ معكم في درس علوم الحديث مع المواريث والنحو، والكتاب الذي سيدرس فيه إن شاء الله كتاب الديباجة، كتاب مختصر كذا في علوم الحديث، جمع علوم الحديث بطريقة مبسطة سهلة إن شاء الله. فكونوا يعني حريصين على هذا، وأيضا يبلغ الشاهد منكم الغائب. الإنسان عندما يبلغ أحدا أو يدعو أحدا أو يكلم أحدا هو لو في ميزان حسنات بارك الله. يعني إحنا بإمكاننا الآن لو أخذنا المحمول هذا وقبل الدرس أرسلنا رسائل إلى عدد من الإخوة، وكل واحد يرسل إلى 2 من الإخوة إلى 3 من الإخوة. طب إحنا مثلا بنحضر 20 مثلا، طيب أرسلنا إلى 3، كل واحد أرسل إلى 3، 3 في 20 بكم؟ افرض حضر